إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وأغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. والنووي يعقب في شرحه على هذا الحديث، قال: هم أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول. فحي هلا بمن ينشغل بالعلم ويحرص عليه. قبل أن أبدأ، أدهشني ورقة جاءت خاصة بأنها قالت: يعني أنت الآن تقول الأمة تحتاج لطلبة العلم. طب طلبة العلم الآن بتسهر على الكورة وغير الكورة، والأخوات بتسهر بتنشغل بالطلب وبالمذاكرة تحل الاختبارات. فأنا أقول الإخوة، يعني إذا كان الأخ مثلا في بيته في تلفاز أو ابتلي بذلك، وكان بيأكل مثلا، أو كان في وقت هو منشغل بأمر معين لا بالدراسة وبغيرها، فنظر أو اطلع إلى هذه المسائل في دقيقة في دقيقتين في ثلاث في خمس دقائق في عشر دقائق، إن كان يتسامح أو يقال له ما فعلت حراما. لكن ما أنا قلت، ما ينبغي لطالب العلم أن يعني وقته ينشغل بهذا أو يضيع وقته في هذا. فإذا كان الإخوة أصلا بتسهر على ذلك، فمن يسهر على الطلب؟ قلت إن كانت المسألة كما قلت، إن كان يأكل مثلا وما عنده شيء وهو يأكل يسمعه، فالأولى أنه يسمع أشرطة علمية مثلا حتى يثبت ما عنده من العلم، وحدث ذلك في بيته ثم تركهم وانشغل بمراجعة القرآن أو الأذكار أو انشغل بالكتب، هذا أولى له. لكن كما قلت، لا يتقصد أن يشاهد أو يضيع الأوقات في ذلك، لا سيما وأن الأوقات بتضيع بتضيع. يعني أنا كنت أمشي في الشارع ووجدت ثورة، ليست بعدها ثورة، حسبت أن في شدة كان معي، قلت أنا من المغرب للعشاء جاء أجلس مع إخوة يحرصون على الخير يسألون في مسائل طلب العلم جزاهم الله خيرا. جلست معهم من المغرب إلى العشاء في البيت، نزلت صليت معهم العشاء وهم مشوا وأنا راجع، فهالني ما رأيت. مع مثلا كما قلت، المسألة لا غرو ولا عجب إذا أنكر علينا كثير من الناس أن احنا ننشغل بالطلب وننشغل بغير الطلب أو بما يشوش علينا من الطلب. كما قلت، المسألة إن كانت في وقت معين وقت الراحة له رآها مرة أو عشر دقائق أو خمس دقائق، ما فيها شيء، أنا لا أنكر على هذا، أنا لا أحرم حلالا، وما أدين الله به أقوله في وجه من كائنا من كان، أقول هذا الدليل، والذي عنده دليل مخالف يأتينا به حتى يعلمنا فنتعلم فقط. فالغرض المقصود، طالب العلم لا ينبغي له أن يضيع وقته في هذه الأمور. اليوم إن شاء الله نتكلم على القواعد الفقهية، اليوم إن شاء الله نتكلم في القواعد الفقهية، وسندخل في قواعد المعاملات، لكن قبلها هناك قاعدة وهي قاعدة أصولية، لكن صراحة هي تمس كثيرا في مسائل وأبواب الفقه لابد من الاطلاع عليها، ألا وهي قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المعنى أن الله جل في علاه إذا أمر بشيء فقد أحب أن يرى هذا الشيء، قد فعله وأتمر به المكلف، وإذا أمر بشيء فضمنا قد أمر بكل السبل التي توصل إلى هذا الشيء، وحرم كل السبل التي تمنع الوصول إلى هذا الشيء. أمر الله جل في علاه بأن يسارع المرء إذا سمع النداء يوم الجمعة إلى أن يسارع إلى المساجد حتى يقيم هذه الشعيرة الإسلامية صلاة الجمعة، ولذلك يسر كل الطرق والوسائل التي توصل إلى هذا تحقيق هذا المقام، وحرم كل الطرق والوسائل التي تقطع المرء على أن يصل إلى ذلك. فقد حرم البيع وقت النداء لأنه شاغل يشغل المكلف على أن يذهب إلى صلاة الجمعة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه من أبواب يعني الأوسع منها الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. لكننا نقصد بذلك وهي قاعدة أصولية وتفرع عليها أو نقول نتج عنها القاعدة الفقهية الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القاعدة نقول كل وارد لا يتم إلا بشيء معين، فهذا الشيء يكون واجبا سواء كان شرطا أو كان سببا، سواء كان شرطا أو كان سببا. والسؤال هنا ما الفرق بين الشرط والسبب؟ هو الصحيح الراجح أنهما يتفقان ويفترقان، يتفقان بأن الشرط خارج ماهية الشيء والسبب خارج ماهية الشيء. أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كالوضوء للصلاة لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أما السبب كالركن بالضبط، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا معنى السبب. والدلالة على ذلك قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، فدلوك الشمس سبب لفرضية الصلاة، صلاة الظهر. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكلما حدث الدلوك كلما قلنا بوجوب الصلاة، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. يبقى إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب سواء كان شرطا أم كان سببا. المسائل التي تتعلق بهذه أو الفروع التي تتعلق وتتفرع على هذه القاعدة المهمة: رجل محمد تزوج هندا وسعاد، وحدث بينه وبين سعاد شيء، وحدث بينه وبين هند شيء، فراجع نفسه في أوقات ثم طلق هند. بعدما طلقها نقول بقول الأحناف طلقها طلق بائنة، فبعدما طلقها الطلقة البائنة نسي من طلق، حدث له ذهول في عقله فنسي من طلق، أطلق هندا أم طلق سعاد؟ هنا أراد أن يأتي واحدة منهن فدخل فوجد سعاد ووجد هند، فوجد سعاد ووجد هند، فقال هذه التي طلقتها أم هذه التي طلقتها؟ ووقف حائرا. فنقول الآن يجب عليك أمور، قال ما الذي يجب علي؟ قلنا يجب عليك ألا تأتي المحرم، يجب عليك ألا تنظر لامرأة أجنبية، يجب عليك ألا تأتي امرأة أجنبية، يجب عليك ألا تمس امرأة أجنبية. قال ومن منهما الأجنبية، هند أم سعاد؟ احتار واختلط الأمر عليه. قلنا أنت الآن محروم من الاثنين. قال لما؟ قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش الواجب؟ الواجب عدم البصر والنظر إلى امرأة أجنبية، يعني واحدة منهن أو واحدة منهما أصبحت أجنبية عنهم، فالواجب عدم النظر إليها، الواجب عدم مسيسها، الواجب عدم الاقتراب منها. وهذا لا يمكن له إلا إذا امتنع عن الاثنتين. صحيح ولا خطأ؟ صحيح أم لا؟ في تصور للمسألة، هند تحل له وسعاد تحل له، طلق هند أو طلق سعاد، نسي من منهما طلقها، والآن يريد أن يأتي واحدة منهن، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يكف البصر عن المرأة الأجنبية التي طلقت منه طلقة بائنة وعدم أن يمسها. طب هذا الوجوب كيف يأتيه؟ بترك إيش؟ بترخي في مرأتين. لما؟ لأنه اختلط عليه الأمر، لو جاء بجانب هند جاءه في رأسه قال لا هي التي طلقتها، لو جاء بجانب سعاد قال لا هي التي طلقتها. إذا نقول له الذي يجب عليك الكف تكف عن الاثنتين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من فروع هذه القاعدة أيضا لو عمل بعض المسلمين في بناية عمارة، بناية وهذه البناية فيها طابق للمسلمين، طابق لأهل الكتاب، طابق للمسلمين، طابق لأهل الكتاب، فهي مخلطة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قدر الله وأصيبت البناية بزلزال، فوقعت البناية بأسرها على كل الوجود، على من هم من أهل الإسلام وهم من أهل الكفر. ما الذي يجب على أهل الإسلام؟ ما الذي يجب؟ دفن الجميع؟ هذا الذي يجب؟ أقول ما الذي يجب على أهل الإسلام؟ نعم، تغسيل أهل الإسلام وتكفين والصلاة. فهنا قام رجل فقال من ستفعل؟ من ستكفن؟ من ستغسل؟ هذا مسلم أو هذا كافر؟ أنت ما تعرف، خلط الأمر عليه، لا تعرف كيف أن تميز بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. نقول له الآن الذي يجب عليك ما هو؟ يجب عليك أن تغسل المسلم، وهذا واجب ولا سنة مؤكدة ولا هو مندوب ولا هو مباح؟ واجب تغسيل الميت، واجب. تعال أنت لا أجبت من غير إذن، اتني الدليل، واجب تغسيل الميت، واجب والصلاة عليه، واجب. يعني يأثم من لم يفعل ذلك واجب. طب هات الدليل. طب أحل عليه هنا فرض كفاية صحيح أنا فرض كفاية أحسن. ففرض الكفاية التغسيل والتكفين والصلاة والدفن فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين. فقلنا الذي يجب عليك أن تغسل وتكفن وتصلي على المسلم وتدفنه قال ما أعرف المسلم من الكافر. قلنا له القاعدة تأتينا الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. غسل الجميع وكفن الجميع وصلي على الجميع. فقام رجل فأشكل علينا قال أصلي على كافر كيف أشفع في كافره والله قد نهى عن الشفاعة في الكافر والنبي نهى عن ذلك بل نهي هو عن ذلك فكيف أفعل أصلي على الكافر. فالإجابة إيش هو ما لا يتم الواجب إلا به. ما احنا قلنا ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم تغسيل للمسلمين إلا بتغسيل من معه فقلنا بوجوب التغسيل جميعا. لا يتم الكفن إلا وهم معه قلنا بوجوب ذلك. طب الصلاة هل سيصلي على الكافرين؟ تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني يشفع بالكافرين ويخالف ظاهر الآيات. إيش أحسنت هذا الذي أريده وهو يصلي ينتوي أن هذه الصلاة على المسلم فقط ينتوي أن هذه الصلاة على المسلم فقط. وهذه طبعا تظهر لنا تزوج رجل من أهل الكتاب امرأة من أوروبا امرأة نصرانية تزوجها وحملت ثم ماتت والحمل إيش معها أين تدفن؟ أتدفن في مقابر المسلمين أم تدفن في مقابر الكافرين؟ يصلى عليها ما لا يصلى عليها في وسط في الصحراء إن لم نستطع إلى ذلك سبيلا هو هذا لا يصلى عليها لأن الجنين في بطن أمه. لكن لو قلنا أنها على مشارف الولادة 9 أشهر فيصلى والمقصود يصلى على الجنين. طيب المسألة الثالثة والفرع الثالث في ذلك إذا صلى المكلف خلف الإمام وكان مسبوقا دخل في الركعة الثالثة وهو يصلي والمشهور أن سترة الإمام أجيبه سترة للمأموم فلما سلم الإمام فأصبح المأموم منفردا أصبح منفردا وهو يصلي كان يصلي بجانب سارية عمود مثل هذا فكان يصلي بجانب السارية وأمامه الناس يمرون فخشي على صلاته بل خشي أن الشيطان يمر من أمامه فأقطع عليه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الفقيه وهو يصلي امشي إلى السارية. فالرجل يصلي ويسبح ويذكر القراءة بصوت عالي أمشي وفي داخلي أمشي وأنا أصلي. قلنا نعم امشي إلى السارية بل يجب عليك أن تمشي إلى السارية. فلما انتهى من الصلاة قال فعلت ما قلت وأمرتني به لما أمرتني بذلك وشددت علي في الأمر. قلنا له لأن الذي يجب عليك أن تصلي إلى سترة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب بل قال وليدنو منها. وهذا الوجوب لا يتم لك ولا تستطيع أن تحققه إلا بالمشي إلى السارية فيجب عليك أن تمشي إلى السارية. وهذا الذي قاله مالك في المدونة قال فإذا انفرد أو قال المسبوق إذا قام يتم صلاته فأصبح منفردا فله أن يمشي إلى السارية. وهذا الذي طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل فوجد رجلا يصلي منفردا إلى غير سترة فأخذه من أذنيه فجره إلى السارية وجعل السارية سترة له. هذا أيضا تقريرا لهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من هذه المسائل أيضا رجل سافر إلى أرض الحجاز يريد العمرة وكان يسافر برا فجلس في الصحراء وقف يرتاح والسيارة ترتاح فدخل وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر فبحث عن الماء فلم يجد ماء فماذا عليه؟ سقطت الصلاة لأن شرط الصلاة غير موجود خطأ فاحش. الصلاة لا تسقط حتى ولو يعني عقله معه وكل الجسد لا يتحرك نقول يومئ بعينه برأسه وإلا بعينه فالصلاة لا تسقط. طب ماذا يفعل؟ قال ما أجد الماء ومن شروط الصلاة الماء ولا أجد ماء. نقول له تيمم أحسنت. جاء ليتأمم ويضرب على الأرض فوجد رجلا معه زجاجات الماء يبيع هذا الماء بثمن الحاضرة بنفس ثمن المسك يقول الزجاجة 5 جنيهات مثلا. فماذا نقول له؟ نقول يجب عليك أن تتوضأ. صحيح يجب عليك أن تتوضأ لتصح صلاتك لأن الصلاة مع وجود الماء لا تصح إلا بهذه الطهارة وهو استخدام الماء. قال الماء لا أملكه. كنا تملك ثمن الماء، فإن كنت تملك ثمن الماء فيجب عليك شراء الماء، لا سيما إن كان بثمن المثل، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك إن كان في الصحراء أصبح عاريا، سرق السارق ثيابه وأصبح عاريا ووجد رجلا يبيع هذه الملابس، قلنا له يجب عليك أن تشتري هذه الملابس سترا للعورة حتى تصح الصلاة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية، وهذه قاعدة فقهية وقد نوهنا عليها في الفقه ولذلك قلنا نبينها للإخوة اليوم، هي الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا ظلال هذه القاعدة، هذه القاعدة لها أصل أصيل من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من الكتاب قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالميسور لا يسقط بالمعسور، فإنسان المكلف كلف بأوامر، وإن الله جل في علاه كلما شق الأمر على الناس كلما خفف، فالميسور لا يسقط بالمعسور. هذه هي أدلة هذه القاعدة. الفروع التي تتعلق بهذه القاعدة، مثلا رجل كان في بيته ودخل عليه السارق فسرق ما عنده من ملابس من فرش، ما وجد شيئا وكان عاريا، كان في الحمام يغتسل فخرج عاريا وأراد الصلاة وخشي على ضياع الوقت، ماذا يفعل؟ بحث في البيت بأسره فما وجد إلا غطاء يستطيع أن يغطي به كتفيه ونصف البدن من فوق، ويترك باقي الأعضاء ظاهرة حتى العورة، فماذا يفعل؟ نقول يشق عليك أو من المعسور أن تغطي كل البدن، ومن الميسور أن تغطي الكتفين أو تغطي السوأتين. فماذا نقول؟ نطبق القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما يأتي رجل يقول له ماذا ستفعل؟ إن غطيت الكتف فالسوأة ظاهرة، إن غطيت السوأة فالكتف والبدن بأسره يعني غير مغطى، فصلي هكذا والله يرحمك لأنك لا تستطيع أن تغطي كلية البدن. قلنا هذا خطأ فاحش، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور. إن كان يشق ومن المعسور أن يغطي كل البدن، نقول له لا يسقط الميسور، من الميسور أن تغطي السوأتين، فالأولى لك أن تغطي السوأتين لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. من أيضا من الفروع لهذه القاعدة، رجل من أوروبا أسلم، فلما أسلم بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نسأل الله أن جميع الغرب يدخلون في الإسلام رحمة بهم، ونسأل الله جل في علاه أن كل كافر يحفظه الله من النار وأن يدخل في الإسلام، دخل في الإسلام فنطق بالشهادتين، فماذا علينا بعدما سمعنا الشهادتين؟ ماذا علينا؟ حريص، أحسنت، لابد أن نبين له فرائض الإسلام ولابد أن يتقبلها. وكان رجل بفضل الله بشوشا هينا لينا، قال أقبل كل فرائض الإسلام. قلنا أول الأركان، أول الفرائض الصلاة، بعدما فعلت هذا الصلاة. قال كيف أصلي؟ قلنا الصلاة فيها القيام وفيها القعود وفيها الجلوس وفيها الركوع وفيها الرفع وفيها القراءة. قال وما القراءة؟ قلنا له الفاتحة، فجلس يلقنه الرجل الفاتحة الحمد لله رب العالمين، صح؟ خطأ، بسم الله الرحمن الرحيم أولا لها آية من آيات الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الرجل انطلق كالسهم وهو يتلقن هذه الآيات ويقرأ هذه الآيات، لكن لما جاء على الآيات الأخرى ما استطاع أن يقرأ، إياك نعبد وإياك نستعين، ما استطاع إلى ذلك سبيل، نلقنه لا يتلقن، حفظ الآيات الأول وما استطاع أن يحفظ هذه الآيات الأخيرة، فقام يصلي فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وركع ثم رفع، وكان بجانبه رجل يصلي، فلما انتهى قال له اتق الله ربك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لما لم أصلي؟ قال إنك لم تأتي بالركن الركين في هذه العبادة في هذه الصلاة وهي الفاتحة. فقال الرجل لا أحسن إلا الذي قرأ. فقلنا له لا تحسن أبدا إلا هذه الآيات. قال نعم. قلنا إذن الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا ما كنت تحفظ إلا هذه الآيات الثلاث عليك أن تقرأ هذه الآيات الثلاث، وإن تركت هذه الآيات الثلاث تبطل صلاته، مع أنه لم يأتي بالفاتحة لكن هو أتى بما استطاع من الفاتحة، اتقوا الله ما استطعت. الميسور لا يسقط بالمعسور. ما يأتي رجل يقول له إن كنت لا تحفظ آية واحدة أخيرة من الفاتحة فقل الفاتحة لا تقبل، عليك ألا تقرأ الفاتحة لأنك ما تحفظ إلا نصها. نقول له لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، ائتي بما استطعت. وهذا التكليف عند ربي جل في علاه، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعك الذي أتيت به فأنت مقبول عند ربك جل في علاه. تطبيقا للقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. لو كان رجلا يستطيع القيام فقام فقرأ ثم أراد أن يركع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أراد أن يسجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فسأل المفتي فقال له يا بني أنت مريض، لك أن تصلي مضطجعا، لك أن تصلي مضطجعا، صلي وتومئ برأسك، فما رأيكم في هذه الفتوى؟ قام وقرأ وجاء ليركع ما استطاع، جاء ليسجد ما استطاع، قال إني مريض عندي عجز، والطبيب قال ذلك، فقال له الرجل رفع عنك هذا الأمر وأسقط الله عنك هذه المسائل، عليك أن تصلي مضطجعا، تومئ برأسك أو تجلس على الكرسي، تومئ برأسك وصلاتك صحيحة. ما رأيكم في فتوى هذا المفتي؟ الصلاة باطلة لا تصح، الرجل عاجز ما استطاع ركوعا ولا استطاع سجودا، أحسنت لكن استطاع قياما، فنقول له الميسور لا يسقط، العسر عليك والمشقة في الركوع وفي الرفع وفي السجود، لكن اليسر عليك في القيام، فالميسور لا يسقط بالمعصور، قم فصلي وكبر واقرأ، ثم إذا أردت الركوع فعليك بالإيماء، وأردت السجود فأخفض الإيماء أكثر يكون سجودا لك. فهذه تدلك على أن هذه القاعدة بفضل الله من تيسير الله على العباد، الميسور لا يسقط بالمعصور. أيضا رجل شج في رأسه، ضرب، فتحت رأسه ثم الغرز وبعد ذلك الشاش وبعد ذلك العمامة على كلية رأسه، شفاه الله وعفاه، أصبح هذا الرجل جنبا إما من جماع وإما من احتلام، ماذا يفعل الرجل؟ يريد صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ يضرب على الحائط فيتيمم ثم يصلي. وكانت هذه فتوى بعض طلبة العلم له، قال له عليك أن تتيمم، وأما طالب العلم المتشدد الثاني قال له ما أرى لك إلا الغسل، قال إن اغتسلت قد أموت، قد ينتهي عمري بهذا، لأن الماء يضر بهذا الجرح، قال ما أرى لك إلا الاغتسال، لأن الله جل في علاه ما أحال على التيمم إلا بعدم وجود الماء، وأنت واجد للماء، وده كلام صراحة من القوة بمكان، قال أنت واجد للماء، هو واجد أم لا؟ خلاص، فأنت إذا كنت واجدا للماء لا يصح لك أن تصل إلى البدل مع وجود الأصل. فالرجل وقف حائرا، قال أصلي أو لا أصلي، مالي وللخلافات، ماذا أفعل؟ أصحاب التطبيقات في القواعد والفقه تصور، الآن الرجل قال له تيمم، ولا نعم ما قال، لأن الجرح يتألم بالماء، الثاني قال له ما أجد لك إلا أن تغتسل بالماء، لما؟ لأنك واجد للماء. رجل الشج في رأسه والشاش يعممه، طيب وقد قام جنبا ماذا يفعل؟ رجل قال له تيمم، الآخر قال له لا اغتسل، أنت توسطت بين الفتوتين، قلت يغتسل وما قلت يتيمم، نحن نلقنه قل له يتيمم لرأسه، قلت لك كيف توسطت في الفتوى؟ قلت عندي قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فسر العسر هنا امرار الماء على الرأس واليسر. طيب طالما مش هيستطيع يغسل جزئية من الجسد، لأن الغسل الأصل إن أعضاء الغسل كلها، أعضاء الغسل كلها تنزل منزلة العضو الواحد، فإذا ما استطاع أن يمرر الماء على رأسه انتهى الموضوع، الغسل يجزئه. أنا أشوش على الطالب حتى يناقش، يا محمد بقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنني أقول يمرر الماء على كل الجسد ويأتي على رأسه فيتيمم لهذا، لأنه بالنسبة للرأس غير واجد للماء، لأن الوجود وجود الماء لابد أن يكون وجودا حقيقيا أو حكما أو حقيقة، هو حكما غير موجود، حقيقة موجود لكن حكما غير موجود، لأنه لا يستطيع أن يصل بالماء إلى هذا الجرح، لا يستطيع استعمال الماء حتى لا يضيق على نفسه أو يقتل نفسه. وطبعا الحديث الذي فيه ضعف وإن صححه بعض العلماء هو الرجل الذي كان في رأسه شجة، قالوا له ما نرى لك إلا الاغتسال، أنت واجد للماء، فلما اغتسل مات شهيدا بسبب هذه الفتوى التي جانبت الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر انظروا انظروا إلى الجهل ماذا يحدث وماذا يفعل، اتخذ الناس رؤوسا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا طبعا لا ينطبق على هؤلاء. أنا أتكلم انظروا إذا أفتى المرء بغير علم ماذا يحدث؟ استحقوا إيه؟ استحقوا الدعاء من أنسلم. إن صح الحديث قال قتلوه قتلهم الله، لولا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العلم السؤال، فلا بد أن يتعلم. الغرض المقصود في هذه المسألة نقول الميسور لا يسقط بالمعصور. كذلك كما بينا في الأسبوع الماضي في الفقه، الرجل يعني كسرت يده والجبيرة إلى المرفق، وعليه إذا توضأ أن يغسل اليدين، فجاء فغسل اليمنى وجاء لليسرى فوجد الجبيرة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يمسح على الجبيرة ويجزئه؟ ها نعم، يغسل الباقي إلى المرفق، الباقي لابد يغسله، وإن لم يغسله لا يجزئه، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور. طيب ننتقل إلى القواعد الأخرى، وهي قواعد في المعاملات. القواعد الأخرى هي قواعد في المعاملات، وهي قواعد مهمة علنا نمر عليها تفيدنا في هذا الباب. القواعد قواعد في الضمان، قواعد في الضمان. أولها الزعيم غارم. تعرفون من الزعيم؟ البطل، وهو الرئيس الذي معه الأسنة والرماح. تعرفون الزعيم؟ الزعيم، الزعيم هو البطل، البطل غارم، كل بطل غارم. شوفوا الأبطال كلهم صح؟ خطأ؟ ما معنى الزعيم؟ الزعيم يا إخوة دي اشتهرت بين العامة، الزعيم هو البطل صح؟ يا عم أنت زعيم؟ وأنا به زعيم. نعم يعني إيش؟ يعني البطل؟ يعني ضامن. الزعيم هو الحميل، هو الضامن، الزعيم هو الحميل، هو الضامن. الزعيم غارم، ايوه هيغرم، خلي بقى حد يتكفلك، يعني وانت معنا الان اذا تكفلك لن نتركه. اقول الاصل في هذه القاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن ابي داود ان رجلا لازم غريما له بعشر دنانير، قال له إما أن تقضي وإما أن تأتيني بحميل. بحميل يعني إيش؟ يعني كفيل. كفيل يعني إيش؟ يعني زعيم. حميل هو الكفيل، هو الزعيم. قال إما أن تقضي وإما أن تأتيني بكفيل، أو قال تأتيني بحميل. فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل من ببعض الدنانير من معدن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في ذلك أو لا خير في ذلك. فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عن الرجل وتصدق على هذا الرجل بما جاء به. فتحملها النبي، وهذا الوجه الشاهد، لأن الرجل قال له إما أن تقضي وإما أن تأتني بحميل، يعني بكفيل، يعني بزعيم. فكان الكفيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا الضامن، أنا الزعيم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يوف الرجل ولم يستطع إلى ذلك وفاء، قضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال الزعيم غارم، وهذه رواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. دي لها فروع فقهية كثيرة جدا لا نفصل فيها الآن. يتفرع عليها قاعدة مهمة، وهي قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، أو قل الغن بالغرم. الغن بالغرم، بمعنى إذا ضمن أحد شيئا يعني ضمن إتلافه فله الاستفادة منه. بمعنى رجل استأجر سيارة وأخذها يستفيد منها، هذه الاستفادة أن مثلا قل يسعى على أهلي أو يسعى على امرأتي يشتري حاجيات البيت فأخذها يستفيد منها مقابل الأجرة، وهذه السيارة حدث فيها إتلاف بدون تفريط، فهل نقول له أنت تضمن أم لا؟ نقول لا، الخراج بالضمان. أو هذا المثل، المثل هذا في قاعدة أخرى غير هذه القاعدة. الخراج بالضمان، نقول مثلا رجل عنده رهن كالبقرة، بقرة رهن، وهذه البقرة يحلبها كل يوم، هذه البقرة لو ماتت في يد المرتهن نقول له أنت ضامن، أنت ضامن. قل تنزل، قل في الرهن أنه يضمنه. لو قلنا أنه يضمنه فنقول يستفيد هذا الرجل بهذا اللبن، وإذا قيل له اللبن لي قلنا له الخراج بالضمان، لأنها لو تلفت عندي يكون الضمان لك. وممكن أيضا نمثل تمثيلا آخر، نرجع إلى مسألة السيارة، لو أخذ السيارة وهذه السيارة تلفت بدون تفريط هو لا يضمن، هو لا يضمن. أيوة نعم، هو الحاصل بذلك نأخذ الحديث يكون نبراسا لنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضر هذه الواقعة، اشترى رجل عبدا، اشترى رجل عبدا واستخدم هذا العبد، استفاد منه، استعمله يوم واستعمله اليوم الثاني واستعمله اليوم الثالث، فكل الخراج يأتي لمن؟ يأتي للسيد، لأن العبد لا يملك شيئا، فكل الخراج أخذه السيد، فوجد به عيبا، وجد به عيبا. والصحيح التقعيد العلمي في المعاملات أن كل سلعة فيها عيب يصح الرد، الرد بالعيب. فذهب يرد العبد فقال الرجل يا رسول الله قد استغله، استفاد منه، أخذ منه الغلة، أخذ الخراج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان أو الغن بالغرم. نفس الأمر بقى إذا قلنا إذا اشترى سيارة، هذه ممكن نقول إذا اشترى سيارة، هذه السيارة صارت أجرة وأخذها في اليوم الأول فاستعملها وأخذ أجرة اليوم، واستعملها في اليوم الثاني، واستعملها في اليوم الثالث، واستعملها في اليوم الرابع. فجاء الرجل المهندس السيارات قال هذه السيارة فيها عيب، كان لابد عليه أن يبين لك هذا العيب، أخفاه عنك. فذهب إلى البائع فأقر، قال نعم كان فيها هذا العيب. فقال له إذا أنا يصح لي فسخ العقد، أنا ما أريد السيارة. فرد السيارة بالعيب. فقال الرجل البائع ائتني بأجرة الخمسة أيام، أنت استفدت من سيارتك، أخذت الأجرة اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. فقام الفقيه فقال له ليس لك أن تأخذ منه ما استغله من هذه السيارة. لما؟ لأنها لو تلفت قبل أن يردها من الذي يضمنها؟ هل يرجع على البائع ويأخذ منه المال؟ هذه السيارة المعيبة لو تلفت في اليوم الرابع قبل أن يذهب اليوم الخامس وتلفت، هل يرجع على البائع بالثمن؟ ما يرجع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له الخراج بالضمان أو الغن بالغرم. الفروع لهذه المسألة مثلا خمسة أشخاص أرادوا بناء شركة، وهذه الشركة شركة مواد غذائية أو قل سيارات، وكل واحد منهم دفع 5,000 والثاني دفع 6,000 والسابع دفع 10,000. المهم الشركة قامت على أسهم 3 أو أسهم 5، هذه الأسهم كل إنسان له مال معين دفع هذا المال. ربحوا في السنة الأولى، فلما ربحوا في السنة الأولى فكان تقسيم المال هذه شركة مضاربة، الأول دفع 5,000 والثاني دفع 10,000 والثالث دفع 15,000 من الجنيهات. تقسيم الأرباح في هذه السنة يكون على حسب الأسهم، هذه 5,000 10,000، 5 أسهم 10 أسهم 15 سهم، فكان التقسيم على الأسهم. جاء في السنة الثانية أيضا ربحا عظيما، فأخذ نفس الأسهم ووزعت الأسهم على سبيل الحصص، على سبيل حصة، على سبيل الأسهم. جاء في السنة الثالثة فخسر، فلما خسروا أرادوا التوزيع فوزعوا الخسارة على أنفسهم بنفس الحصص وبنفس الأسهم. فقام رجل فاعترض قال أنا لا أخسر، أنا أعطيتكم المال على ألا أخسر. فالإجابة عليه بالفقه يقال له اتق الله، لابد أن تخسر بحصتك وبسهمك، فإن الغن بالغرم والخراج بالضمان. كما ربحت على سهمك في العام الماضي عليك أن تخسر في هذا العام أيضا على سهمك. وهذا يبين لنا يعني خطأ وضلال من يستعمل هذه المسألة بأنه يأخذ من الناس الأموال ويوظفها ويقول له نعطيك 200 جنيه في الشهر أو 300 جنيه في الشهر على مدار السنة، وهذا ربا محض، لأن المسألة كلها مسألة ربح وخسارة مقسمة على نسبة مشاعة 30% 40% 50% على نفس الأسهم. فإذا هذه تبين لك أن الغن بالغرم، إذا وزع الربح على الأسهم أيضا الخسارة توزع على الأسهم. من الأمثلة الثانية في هذا الباب أيضا إذا قلنا اشترى رجل غرفة أو قل شقة في بناية، واشترى الثاني الشقة الثانية والثالثة والرابعة، هذا البيت أصبح في المسمى عند العامة اتحاد إيش؟ اتحاد ملاك. اتحاد ملاك فيحتاج أو تحتاج العمارة أو البناية إلى صيانة، هذه الصيانة من يتحملها؟ الدور الأرضي، الدور الأرضي هو الذي يتحمل هذه الصيانة، صحيح؟ طب الدور الأعلى العلوي، لأن العلوي أكيد هو الغني، فالدور العلوي هو الذي يتحمل الصيانة، صحيح؟ طب الدور اللي وسط، طب ما حدش يتحمل الصيانة وتتهدم البناية، السكان كلهم كيف ذلك؟ كله حسب نصيبه. طب إذا كانت الشقة بألف وكل شقة بألف يبقى الكل بالتساوي، يبقى إذا الكل حسب حصته في الترميم أو في البناية نقول له الآن لابد أن تدفع، أنت استفدت الغنم بالغنم والخراج بالضمان، فعلى سهمك عليك أن ترمم بهذا المال. أيضا من هذه الأمثلة، اشترى رجل سيارة أجرة وانتفع بها ثم ردها لعيب، قلنا له لا ترد الغلة التي استفدت منها بهذه السيارة لأن الخراج بالضمان والغنم بالغنم. في قاعدة ثانية على هذا الباب أيضا، الأجر والضمان لا يجتمعان، الأجر والضمان أو الأجرة والضمان لا يجتمعان، وهذه مهمة جدا، وهذه طبعا لابد من إتقان هذه المسألة. الأجرة والضمان لا يجتمعان، بمعنى رجل عنده معرض سيارات، وهذا المعرض معرض السيارات ما يبيع فيه السيارات، يؤجر السيارات، فيأتي الرجل يستأجر السيارة يوم والثاني يستأجر السيارة 3 أيام، فنقول الآن هو بيستأجرها كرامة، يعني يسلم عليه ويهش وبش في وجهه فتكون هذه أجرته، صح؟ ها؟ بيؤجرها بإيش؟ كرامة ولا بمال؟ بأجرة. نقول القاعدة الأجرة والضمان لا يجتمعان، بمعنى إذا أعطاه الأجرة وأخذ السيارة وبعدما سار بها ساعة قدر الله والعجل انتهى فورها فما ما ترك فيها قطعة سليمة، فماذا حدث؟ جاء الشيخ الكريم صاحب مكان السيارات قال الآن هذه السيارة 60,000 رحمة بك، لأني أعرف أنك من الفقراء، هتدفع 40,000 فقط وأنا أسقط عليك 20,000، لابد أن تضمن هذه السيارة. فنقول له الفقيه إذا سمع هذا الكلام يقول اتق الله، لا تجتمع أجرة وضمان، إذا دفع لك ضمان لأن ما في خراج هنا، الأولى كانت الخراج بإيش؟ بالضمان، هنا ما في خراج، هو دفع للخراج دفع له ثمنه، فنقول له لا تجتمع أجرة وضمان. إذا استأجر السيارة وأعطاك أجرة اليوم ولم يتعدى، المهم عدم التعدي، ولم يتعدى فإنك لا تضمن هذه السيارة وتكون قد وقعت عليك بقدر الله جل في علاه كالجائحة التي تقع على الثمر، فإن السلام نهى أن يأخذ من المشتري مالا لهذه الجائحة. يبقى إذن الأجرة لا تجتمع مع الضمان بحال من الأحوال. مثل بالضد حتى يتبين المثال للإخوة. رجل نزل في الليل، نزل فوجد السيارات فأعجبته وكان عنده كثير من المفاتيح ففتح المعرض ثم دخل فأخذ السيارة وأخذها إيش؟ محبة في الله. أخذها إيش؟ محبة في الله ولا أخذها غصبا؟ غصبا، فغصب السيارة وأخذها وذهب يقول أنا لابد أن أذهب إلى الفقراء وأوزع عليهم هذا المال الذي عندي، وذهب حقيقة للفقراء وأراد أن يفعل خيرا يتعاون على البر والتقوى، حتى يعني دخل بالسيارة بعدما أعطى الفقراء، دخل بالسيارة في قطار فأبقى منها شيئا، ما أبقى منها شيئا، فهل نقول له عليك الضمان؟ سيقول لا، الخراج بالضمان وأنا ليس علي ثمة شيء، تعاونت على البر والتقوى وقد وصلت المال الذي معي للفقراء فلا ضمان علي. ماذا تقولون في هذا القول؟ بنفس القاعدة ماذا تقولون؟ نعم، هو فاعل الخير لا يضيع، ها حريص. طيب الأجر والضمان لا يجتمعان، أين الأجرة؟ الأجرة والضمان لا يجتمعان، هو لم يدفع الأجرة بل غصب هذه السيارة، فلذلك قلنا له أنت الضامن كالمفرد، أنت الضامن والأجرة هنا ليست مقابل الضمان، الأجرة والضمان لا يجتمعان. كل مكاتب تأجير السيارات بيكتب عقد بيقول له المسمار هتدفعه، كل ده حرام، هذا التقعيد، كل ده لا يجوز، تضمين أي أحد يؤجر ما يجوز، مخالف للصحيح، الأجرة والضمان لا يجتمعان. رجل عنده مكتبة فوجد أن طلبة العلم عز عليهم أن يشتروا كتب العلم، فأخذ يافطة طويلة جدا كتب قال الكتب هنا للتأجير ليست للبيع، فهي كتب المجموع طويل وكتب الرجال، كتب يعني لا يستطيع الرجل أن يشتريها، قال أنا أؤجر كتاب العلم الواحد ب5 جنيهات شهر و70 كتاب ب1000 جنيه 3 أشهر. فجاء الرجل فاشترى فأجر منه كتاب الشرح الممتع، وهو ممتع بحق، رحمة الله على الشيخ الفح الجبل الذي ألف هذا الكتاب أو كتب الكتاب من شرحه رحمة الله عليه. فالرجل أجر هذه الكتب وأخذها يقرأ فيها، وهو يقرأ فيها ينظر في المسألة يقول هذه المسألة من أهم المسائل، فقد تخطى على هذه المسألة، ثم ترك بعد ذلك الكتاب هنا، الرجل يسهر ليله وهو يقرأ في الكتب حتى يعني يده على الأوراق فانبرت الأوراق حتى تلف الكتاب، فرجع للرجل فقال أجرت منك الكتب شهرا هذه الكتب، فأعطاه جلاد من غير كتاب. فماذا حدث؟ جاء الرجل فقال أنت طالب علم؟ قال نعم. قال حي هلا بطلبة العلم، فخرج وكتفه في الكتاب حتى بجانب الكتب حتى يجعله عبرة لإيش؟ لطلبة العلم. قال ائتني بالمال، أنا الحمد لله من سنين ما بعت كتابا، فسأبيع عليك لأنك أتلفته المال. فكان طالب العلم مجدا فاهما فقيها يعرف كيف يطبق القواعد، فقال له أنت، وهو يسجل، أنت استلمت مني الأجرة؟ قال نعم. قال وأنا تقسم بالله أنني فرطت؟ قال أقسم أنك لا تفرط. قال الحمد لله. اسمع القاعدة عند العلماء، الأجرة والضمان لا يجتمعان، فإن دفعت لك الأجرة فأنا لا أضمن، وهذا تلف في استخدامي له، وهذه تبين لك لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان. في الأولى مسألة الخراج الضمان أو مسألة الأشرطة، فلا يجوز للإخوة أنه يأخذ الشريط ويلزم الأخ بإيش؟ بأنه لو تلف يدفع حقه. ده اللي حاصل مع ثلاث تربع من المكاتب الإسلامية عندنا في المساجد الآن، معلق ورقة اللي يستفيد من الشريط أتلفه يأتي بشريطين عقابا تعزيرا من المال، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. ما دفعش أجرة؟ طيب نعم. أنا أقول في القاعدة السابقة، ما قلت في هذه القاعدة، قلت في هذه القاعدة، قلت مما سبق في ذلك لأنها وقفت على السماع، خلاص كأن الأجرة دفعت لأنها أصبحت لله جل في علاه وقفا، فلا يصح أن تغرم الرجل على ذلك. ما قالش كده نفس الله، ما قالش من أتلف شيء عليه إصلاح، ما قالش كده، قال إناء بإناء وطعام بطعام. فاستنبط العلماء القاعدة أن من أتلف شيء عليه إصلاح، من أتلف شيء في إيش؟ في التفريط عليه إصلاح. لكن سيأتيك القاعدة أن هو الجواز الشرعي لا ضمان معه أيضا، هيأتيك القاعدة تبين لكم مسألة بتاعة الأشرطة هذه، أن الجواز الشرعي الشيء اللي الشرع أقره لا ضمان فيه. يبقى عندنا الأجرة والضمان لا يجتمعان. رجل أجر شقة وجلس فيها شهرا كاملا، يجلس يصلي ويقيم الليل ويذاكر ويطلب العلم ومعه أهل وأولاده، لكن الأولاد الصغار تعرفون لا ينضبطون ولا يقف أحد مكانه، فالولد يتعلق على الستارة فيقطعها، والثاني على الشباك فيكسره، فيعني الشقة حدث فيها ما حدث بالبهلوانات الذين كانوا في الشقة. فبعدما انتهى الشهر قام الرجل وقال أشكر لك أفضالك وإكرامك لنا، تفضل أجرة الشهر أنت أخذتها فخذ هذه إكراما لك وترك. قال لا، قف هنا، يأتي المخبر الآن ينظر في الشقة هل هي كما كانت أم لا، فنظر فوجد فيها بعض الإتلافات. قال اتق الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام. قال هذه شقة ليست إناء. قال لا، أنا أقول لك أن القاعدة أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. قال أنا ما أتلفته، أنا أعطيتك الأجرة صحيح؟ قال نعم. قال تشهد الله أنا فرطت؟ قال لا، أنت ما فرطت. قال إذن الأجرة والضمان لا يجتمعان، إن أخذت الأجرة فلا ضمان عليه. القاعدة الأخيرة التي تتفرع على هذه القواعد هي قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان، معنى إذا تصرف الشخص في شيء أقره الشرع عليه فحدث إتلاف فإن هذا الإتلاف لا يضمنه. قل مثلا رجل عنده بيت واسع أو أرض واسعة، وهذه الأرض الرجل قال أنا سمعت أن الأرض 7 أراضين، فلا بد أن أحفر بئرا يصل إلى 7 أراضين. المهم أنه يريد أن يحفر بئرا يستفيد منه ماء وينزل في 7 أراضين، فحفر بئرا، ولما حفر البئر جاء رجل ببعيره وهو يمشي فسقط في هذا البئر. الرجل المفروض البعير يمشي فين؟ يمشي في الهواء صح؟ البعير وين يمشي؟ فين؟ في الشارع؟ وين يمشي؟ على الأرض ولا على الهواء؟ على أي أرض؟ الخضراء أم الثانية؟ أي أرض؟ لا، ما يستطيعش، ما تقولش البعير يدخل بيوت الناس صح؟ بيمشي على الطرق المستوية التي يسير فيها. لكن لو البعير رجل نام على البعير ودخل به على البيت فسقط الرجل وسقط البعير فمات الرجل، فجاء أهله وكانوا من أقصى الصعيد فقالوا القصاص القصاص، لابد من قتل حافر البئر. فهم كانوا أهل دين فقالوا نرجع للفقيه، فقال الفقيه هذا البئر كان في وسط الشارع؟ قال هذا كان في بيت. قال وما أدخل البعير بيته؟ قال سلو. قال لا أحيي، الرجل مات. فقال الفقيه لو دخل بيتك وسقط في البئر وأنت قد استخدمت أو حفرت البئر هذا في ملكك فأنت تملك ذلك، والشرع يجيز لك أن تفعل ما شئت في ملكك ما دمت لا تضر بالغير. فالموت هنا غدر البعير والرجل ليس فيه شيء. لما؟ لأن الرجل قد إيش؟ قد فعل شيئا أقره الشرع، فالجواز الشرعي لا ضمان معه، الجواز الشرعي لا ضمان معه. خذ أمثلة على ذلك، لو استأجر رجل سيارة وهذه السيارة سيارة حمولة فحملها فوق طاقته فسار بها بعض الأمتار قل بعض الكيلوات فوقفت السيارة وسقطت العجلات، فجاء الرجل صاحب السيارة فطلب بالضمان، فماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ سكت. ماذا نقول له؟ ها يعني هذه صحيح لو طبقتها بحذافيرها عليه الضمان. لما؟ أحسن لا فض فوق. نقول هو جائز شرعا أن يحمل على السيارة صح، لكن الجائز هذا له ضابط وله حدود ألا يحملها فوقه، فإذا حملها فوق طاقتها فقد فرط، ففي التفريط الضمان، ففي التفريط الضمان كما قلت أنت، لكن زد أنه قد فرط فهنا التفريط لابد له من الضمان، نلزمه بالضمان. إذا جاء رجل وكان كريما وذبح بعيرا وجمع الإخوة الكثر، أراد أن هو يعني يصنع وليمة لإخوانه في الله، وقال أفضل من يدخل بيتي ويأكل طعامي هم طلبة العلم، لأنهم هم الذين يحملون الراية. فلما قال ذلك ودعا كثير من طلبة العلم فالتفوا حول الطعام، وكان في طعام آخر أشهى من هذا الطعام مخبأ في الداخل، فوجد إلى طالب علم يأخذ بمنهج الثوري. إيش هو منهج الثوري؟ يأكل كثيرا ليقوم طويلا. الرجل يقول أنا لو جلست على 5 أكباش سأكلهم جميعا، لما؟ عشان أقوم طول الليل من العشاء إلى الفجر. فقال له صاحب البيت هناك طعام في الداخل شهي، وإن أردت أن تلتقط منه بعض اللقيمات، بعض إيه اللقيمات، فلك ذلك. فدخل الرجل وكان منهجه منهج رحمة الله على أمير المؤمنين في الحديث، فأغلق عليه الباب، الناس ما يسمعون صوتا ولا نفسا. فدخل صاحب البيت ففتح الباب فوجد أن 5 أبعرة أو 5 أبعرة قد انتهت، والرجل واقف يصلي، الحمد لله أنه يصلي حتى يطبق القاعدة، فوقف بالعصا وبالسيف أمامه، قال انتظر سلامه، والرجل يطيل وهو واقف أمامه حتى سلم، فقال رقبتك لي الآن، كيف تفعل؟ لما أكلت كل هذا الأكل؟ قال ليس لك أن تلوم علي. قال لما؟ قال الجواز الشرعي لا ضمان فيه. قال لابد أن تأتي بـ5 أبعرة. قال لا أضمن. قال لما؟ قال الجواز الشرعي لا ضمان فيه. قال فسر لي. قال أما أجزت لي وأبحت لي أن أدخل فأأكل؟ قال قلت لك خذ التقط بعض اللقيمات. قال أبحت ولا ما أبحت؟ قال أبحت. قال إذن جائز شرعا أن أأكل ولا ما جائز؟ قال جائز شرعا أن تأكل. قال إذن الجواز لا ضمان معه، طالما أبحت لي الأصل فأنا بدخل على الأصل والقلب والحواشي ومن تعلق بها وكل شيء، منهجي أنا أكل كثيرا حتى أقوم كثيرا. فإذا أباح الرجل لأحد طعاما فليس له أن يضمنه أن يأكل كل الطعام. أيضا من فروع هذه القاعدة، إذا سكن يعني كانت هناك بناية لخمسة من الشركاء، فجاء رجل في هذه البناية فسكن في بعض الأدوار، سكن وحده، ولما سكن وحده ونام حدث حريق أو شب حريق في البناية بأسرها فهدمت، والحمد لله خرج الرجل حيا، فقال الشركاء أنت كنت موجودا والحريق قد شب ولم تفعل شيئا، أنت الضامن هنا. قال لست بضامن. قالوا لما؟ قال الجواز الشرعي ينافي الضمان، لا يجتمع الجواز الشرعي مع الضمان، ففسروا لي هذه القاعدة وكيف نطبقها على هذا الرجل الشريك الذي جلس في البناية التي هو يعتبر شريكا فيها، فقال أنا عندي جواز شرعي لا يضمني شيء، الجواز الشرعي لا يجتمع مع الضمان، كيف نطبق هذه القاعدة على فقه هذا الرجل الذي شب الحريق في البناية فهدمت، فقالوا أنت الضامن، أنت كنت موجودا ولم تفعل شيء. نعم أحسنت. يجوز له أن يجلس في ملكه، ما هو في جزء، هو شريك فله جزء مملوك له في هذه البناية، فيجوز له أن ينام بدون أن يأخذ إذن هؤلاء، وهم قد تعللوا قالوا لم نأذن لك طالما أحتاج لإذن منكم لأني شريك في هذه البناية والجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه تعتبر قواعد خمسة قد انتهينا منها. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ يعني حوالي أيضا سبعة قواعد من قواعد النكاح حتى ننتهي من الكتاب يعني إن شاء الله وعين أو ثلاث بالكثير سننتهي من كل الكتاب ونشرع في كتاب آخر بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.